الباب الثالث: الاتجاهات والطرق الحديثة في التربية. قلنا فيما سبق أن التربية القديمة كانت تهتم بالمادة وتعمل على جمعها وتكديسها في ذهن الطفل بكافة الطرق المختلفة، فإذا عجز الطفل عن مجاراة هذا الاتجاه اتصف بالإهمال ونال نصيبه من العقاب الصارم، لأن الجميع كانوا متساوين في نظر المعلم من ناحية القدرة على الحفظ وتخزين المعلومات، وكان النمو يقاس بمقدار ما حفظه الفرد من حقائق. أما اليوم فقد أصبح الاهتمام موجها للطفل، وما دام هو المقصود فلا بد من دراسته لمعرفة خصائصه وحاجاته النفسية، كي نهيئ له الخبرات المناسبة وطرق التدريس وأسلوب المعاملة التي تناسب كل مرحلة من مراحل نموه. وقد تحدثنا في الباب السابق عما أبرزه علماء النفس حول مراحل النمو والفروق الفردية، وقد اتضح لنا أن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا من حيث القدرة على التفكير والحفظ والاستيعاب، ومن حيث الميول والرغبات وحدة الانفعال، وإن كانوا جميعا يتفقون في الميل نحو النشاط والرغبة الملحة في الحركة والعمل والتجريب والكشف والفحص وفي استشعار الحرية، وذلك في أثناء اختيار العمل ونوع النشاط الذي يتمشى مع ميولهم ويناسب قدراتهم واستعداداتهم. لذلك فإن التربية الحديثة قد ترجمت هذه الحقائق إلى اتجاهات، وقد خطط المدارس في جميع أنحاء العالم خطوات موفقة لمراعاة الفروق الفردية، وابتكر علماء التربية طرقا عديدة في التدريس يستطيع بها المعلم تحقيق الاتجاهات الحديثة. فمثلا نجد أن بعض المدارس تقوم بتقسيم الفرقة الواحدة إلى فصول متجانسة وإلى فئات متقاربة من ناحية القدرة العقلية، بحيث تسير كل فئة في الدراسة بالسرعة التي تلائم استعدادها، ويوضع لكل فئة منهج خاص متواصل، ويتميز منهج الضعفاء بالاقتصار على الأمور الأساسية، أما منهج الأقوياء ففيه التوسع والتفاصيل. وهناك طريقة أخرى تقوم به على تقسيم الفصل الواحد إلى عدة مجموعات، تسير كل مجموعة حسب قوتها تحت إرشاد المعلم، وقد نجحت هذه الطريقة في دروس اللغة العربية والحساب. كذلك يمكن معالجة الفروق الفردية علاجا جزئيا داخل المدرسة الابتدائية إذا تعذرت الحلول السابقة، وذلك بإيجاد فرق ينقل إليها الضعفاء ولا يكون لهم منهج ثابت، وتهدف الدراسة فيها إلى تقوية الضعفاء في القراءة والكتابة والحساب مع توسيع معلوماتهم العامة. وقد نفذ النظام في بعض مدارس البلاد العربية الحديثة، فكان له أكبر الأثر في علاج الكثير من أسباب الفشل والتخلف الدراسي. النشاط الذاتي والفاعلية: حين يريد الفرد القيام برحلة أثناء عطلته السنوية مثلا، نجده ينشط نشاطا متزايدا، فهو يبحث عن أنسب الوسائل للقيام بالرحلة، وعن مواعيد الطائرات والوقت المناسب وأماكن الزيارة وأماكن المبيت وما يلزمه أثناء هذه الرحلة وما يحتمل أن يقابله من صعاب، ثم يعد المال اللازم ويخطط تخطيطا كاملا لهذه الرحلة، ويعتمد على فاعليته الذاتية، ويستمر في التفكير إلى أن يقوم بالرحلة، ثم يعود إلى عمله ويعود إليه الهدوء والاستقرار. وهذا المثال يظهر بوضوح مدى النشاط الذاتي في التفكير والإعداد واحتمال فرص النجاح أو الفشل، ويكتسب الفرد من خلال هذا النشاط المهارات والخبرات والتجارب. ويمكن القول أن النشاط ركن أساسي لإكساب الخبرات، كما أنه يعمل على تنمية الفكر والابتكار وحسن التصرف، أو بعبارة أدق أن النشاط عنصر أساسي في التربية الحديثة. والطفل حين يشعر باختلال التوازن بينه وبين بيئته يسعى جاهدا لإعادة هذا التوازن، وبعبارة أوضح أن الطفل ينشط لكسب خبرات جديدة وتجارب جديدة أثناء الفحص والدرس والتجريب، وللنشاط الذاتي قيمة تربوية هامة في بناء شخصية الطفل. لذلك تحرص المدارس الحديثة على تحويل الدروس إلى مشكلات من النوع الجيد، تتحدى تفكير التلاميذ وتثير فيهم الحماسة لحلها والوصول إلى أحسن النتائج. وكلما عملت المدرسة على خروج التلميذ من الفصل إلى الهواء الطلق للتجوال والزيارة والمشاهدة وجمع المعلومات والاتصال الشخصي والالتحام مع عناصر البيئة البشرية والجغرافية وجمع المعلومات والعينات وتسجيل الحقائق، كلما ضمنت لهم الفاعلية والنشاط والإقبال على دروسهم والبحث عن المعرفة لأنهم دائما في حاجة إليها. وهكذا فالطفل في أثناء نشاطه يحصل على المعلومات ويكتسب الخبرات وينمي شخصيته. الحرية الذاتية. والحرية الذاتية التي نعنيها هنا هي أن المدرسة الحديثة تثير جملة مشكلات أمام الطفل في مستوى عقله وإدراكه، وتتركه حرا للوصول إلى الحلول المناسبة التي يريدها دون التدخل إلا إذا احتاج الأمر إلى توجيه وإرشاد. وليست الحرية التي يتطلبها النمو السليم أن نترك الطفل يعمل ما يحب مما يدعو إلى الفوضى، إنما الحرية التي تؤدي بالطفل إلى كشف الحقائق بنفسه وبالطريقة التي يريدها، وهي الحرية التي تجعله يبحث وينقب، الحرية التي تساعده على استيعاب الحقائق وفهم المعلومات، الحرية التي تجعله رجلا منتجا معتمدا على نفسه. وليست الحرية التي تنادي بها التربية الحديثة حرية الفوضى والعبث والهروب من مواجهة مشاكل الحياة، إنما الحرية التي تدفع الفرد لإشباع ميوله وتحقيق رغباته في إطار من النظام والقانون، الحرية المقرونة بتحمل المسؤولية، إذ لا يمكن أن يستفيد الفرد من ممارسة الحرية المعطاة له إلا إذا استشعر مسؤولية العمل الذي يقوم به ومسؤولية تحمل الأخطاء ومسؤولية البت والتصرف في شؤونه الخاصة والعامة، وأخيرا مسؤولية تقدير النتائج التي وصل إليها بنفسه. فالشعور بالمسؤولية من أهم مقومات الحرية الذاتية التي تنادي بها التربية الحديثة. طرق التربية الحديثة والنشاط التلقائي. ولقد اهتمت التربية الحديثة بهذه المفاهيم واعتمدت على عنصر اللعب والحرية والنشاط الذاتي كوسائل للتربية. وكان فروبل الألماني أول من أسس رياض الأطفال في مدينة بلاكبورن حوالي عام 1840 ميلادية، وجعل اللعب الحر وسيلة التربية الحديثة. ثم تبعته الإيطالية الدكتورة مانستوري وأسست بيوت الأطفال، ثم تأسس منزل الصغار. وإذا كان جان جاك روسو الفرنسي قد تغالى بالتربية الحرة الطبيعية المطلقة، فإن معهد روسو الذي ألحق به منزل للصغار في جنيف قد تفادى هذا التطرف وهيأ للطفل بيئة تكفل له الحرية والتلقائية وتنمي شخصيته وتثير أمامه المشاكل التي تدفعه إلى حلها. ومنزل الصغار وسط حديقة فسيحة أطلقت فيها الحرية للبحث واللعب، ولم تفرز فيها مناهج أو فصول أو حصص، وإنما يلعبون في حرية تحت إرشاد مربي يوجههم ويرشدهم ولا يتدخل إلا بالقدر الذي لا يعوق نشاطهم الذاتي. ونحاول في هذه العجالة أن نتساءل عن مدى استغلال الحرية واللعب والنشاط التلقائي في مدارسنا، فنقول إن معظم مدارسنا تتسم بسمة الجد والوقار، لا يدخل الطفل مدرسته حتى يعتقد جازما أنه ترك مجال اللعب والنشاط وأقبل على مجال فيه الجد غير المحبوب أحيانا. ونحن لا نطلب إطلاقا أن يشيع اللعب في المدرسة على حساب العمل، فالملعب والفناء أولى بذلك، وإنما نطلب أن يشيع روح اللعب في كل عمل يقوم به التلميذ الصغير حتى يشعر في عمله المدرسي باللذة التي يشعر بها في لعبه الحر. ومن الطرق الحديثة التي حاولت أن تمص صميم نفسية الطفل وأن تستغل نشاطه الذاتي وتسمح له بقدر من الحرية يحببه في العمل ويدربه على حياة المجتمع، طريقة ترتبط فيها حياة المدرسة بحياة المجتمع الخارجي، ولا يدري التلميذ فيها هل هو يلعب أو يعمل. إنه اللعب المتسم بطابع الجد والعمل عن طريق الحرية، والتلميذ في أثناء ذلك يكتسب معارف وخبرات ومهارات وتنمو شخصيته، وتلك هي طريقة المشروعات. وصاحب هذه الطريقة كيل باتريك الأمريكي، وقد أقامها على أساس نظريات أستاذه جون دوي التي تهدف إلى نمو الطفل نموا كاملا عقليا وجسميا وسلوكيا باعتباره عضوا في مجتمع. ولعل من الطرق الحديثة المشهورة التي تحقق الأغراض التي تنادي بها التربية الحديثة طريقة ويلتون، أو طريقة المعامل التي ابتدعتها هيلين واستطاعت أن تحقق للطفل حرية لم يكن يتمتع بها من قبل. وقد حققت طريقتها في مدرستها التي افتتحتها بمدينة دالتون، وانتشرت بعد ذلك الطريقة الدلتوية بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم، وهي تقوم على أسس الحرية والتعاون والاستقلال. وهذه الطريقة قد تكون أقرب وسائل الإصلاح التعليمي في بلادنا، فهي لا تتعرض للمناهج التقليدية ولا تصطدم بالامتحانات ولا تتطلب من المعلم مقدرة نادرة، وإنما هي طريقة لتنظيم الدراسة تنظيما يرقي مسؤولية تحصيل المناهج المقررة على عاتق التلميذ. وكل ما في هذه الطريقة من تغيرات إنما تنصب على الأسلوب الجمعي الذي يجعل وحدة التعليم هي الفصل، ويهمل الفروق الفردية، والذي يجعل محور الدرس هو المعلم، ويحرم التلميذ كل حرية في التحصيل والبحث والكشف. وهناك طرق أخرى كطريقة الوحدات وطريقة المحاورة. الباب الرابع: ربط المدرسة بالحياة الاجتماعية. وتهدف المدرسة الحديثة إلى تمكين الناشئين من العيش في اطمئنان في بيئاتهم، والعمل على رقيها والسمو بها. ولهذا فلا بد من تعريفهم بهذه البيئات تعريفا يمكنهم من فهم ما يحيط بهم من كل مظاهر الحياة. فالأرض وتربتها وما عليها من الجبال والصخور والرمال، وما في باطنها من معادن ونفائس، وما يزرع عليها من نبات، وما يعيش عليها من إنسان وحيوان، وما يجري فيها من ماء، وما يسقط عليها من مطر، وما يطير في أجوائها من طيور. كل ذلك يمكن الاستفادة منه للحصول على ما يحتاج إليه، ويعمل على ترقية البيئة فيها. فالإنسان وهو كائن حي في أشد الحاجة إلى عناصر البيئة ليمتص ويأخذ منها مقومات حياته، مستغلا في ذلك ما وهبه الله تعالى من عقل وحواس ومواهب وإدراك. والمدرسة بما لديها من أساليب وإمكانيات توجه الأفراد للاستفادة من بيئتهم والعمل على تطويرها ورقيها، وتعدهم للحياة مزودين بالاتزان المتكامل والانسجام في مجتمعهم. المدرسة كمركز إشعاع. يمكن للمدرسة أن تكون مركزا للنشاط الاجتماعي في البيئة عن طريق تنظيم محاضرات أو أحاديث لتبصير السكان بأمور دينهم، كما تدعو المدرسة أولياء الأمور كي يعرف الآباء مدى التقدم الذي حصل عليه أبناؤهم، وذلك خلال الحفلات الرياضية والتمثيلية، بحيث يكون الهدف واضحا أمام المدرسة كنشر الأخلاق الكريمة والحث على الفضيلة والعزوف عن الرذيلة وتقدير الرجولة وغير ذلك. ويمكن للمدرسة في البيئة الريفية أن تكون حقلا للتجارب في الزراعة وتربية الطيور الداجنة، ودعوة أهل القرية لمشاهدة هذه التجارب من وقت لآخر. والمدرسة الحديثة وهي مؤسسة اجتماعية تكون على صلة دائمة بالمؤسسات الاجتماعية، وذلك عن طريق الزيارات والرحلات ودعوة المسؤولين في هذه المؤسسات، حتى يتم التجاوب والتلاحم بين المدرسة وعناصر المجتمع. المدرسة والمنهج. ولهذا كله ترى التربية الحديثة أن تكون البيئة المحلية هي محور البدء في الدراسة، وهي الأساس الذي ترتكز عليه دراسة البيئات الأخرى، كما تهدف دراسة المواد المختلفة إلى التطبيق العملي، فالنبات يدرس في الحقل والحيوانات بالقرب من الحظيرة، أما مواد المدرسة فيمكن أن تؤخذ عناصرها من البيئة، فالجغرافيا مثلا أكثر معالمها في البيئة، فالسماء والشمس والقمر والنجوم والنهار والكواكب والسهل والجبل والوادي والبرد والحر والمطر والفصول المختلفة وغير ذلك، والحساب والحجوم والمقاييس والمكاييل وعمليات البيع والشراء، كل ذلك يمكن الاستفادة منه عمليا، والتاريخ القديم والحديث يمكن أن نجده حيا في بيئتنا الزاخرة بعناصر القوة والأصالة والنماء. النشاط المدرسي كوسيلة للتربية الخلقية والاجتماعية. والنشاط المدرسي من أقوى العوامل في التربية لتكوين المواطن الصالح، فمن الناحية العقلية عن طريق تعويده التفكير السليم والحكم الصحيح على الأشياء وتطبيق العلم على العمل، ومن الناحية الجسمية يهيئ النشاط للفرد فرص الرياضة والتدريب البدني، ومن الناحية الخلقية يغرس فيه عناصر الأخلاق الكريمة كالصدق والتسامح والتعاون وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس واكتساب أصول الآداب العامة وتفضيل المناقشة بالاقتناع واحترام رأي الغالبية وتقدير المسؤولية وغير ذلك. وعن طريق النشاط تصبح المدرسة مجتمعا صغيرا متكاملا يمثل بيئة المجتمع الخارجي، ويتعود التلاميذ في رحاب هذا المجتمع على الأخذ والعطاء والفاعلية، وتتكون لديهم فكرة صحيحة عن الحق والواجب وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعن طريق النشاط المدرسي تظهر الميول والقدرات، فهذا تلميذ له قدرة على الكلام الصحيح، وهذا لديه قدرة يدوية عملية، وآخر لديه قدرة فنية وغير ذلك. ومتى نجحنا في معرفة ميول الصغار استطعنا بعد دراسات وبحوث توجيههم والتوجيه السليم إلى المهنة التي يصلحون لها، وفي بعض البلاد كالولايات المتحدة الأمريكية موجهون فنيون لإبداء النصح في مثل هذه الحالات. دعم الصلات بين البيت والمدرسة. وإذا كان هدف البيت والمدرسة واحدا وهو تربية فلذات الأكباد تربية صحيحة، فعلى المدارس أن تعتني بلقاء البيت ودعم الصلات بينهما، وذلك عن طريق الاتصالات الدائمة والتقارير الصادقة التي تقدمها المدرسة في فترات منتظمة عن حالة أبنائهم العلمية والأخلاقية والاجتماعية والوجدانية، مشيرة إلى أوجه العلاج وكيفية المعاملة الصحيحة، وعن طريق مجالس الآباء التي تجتمع بشكل دوري والتي تستطيع أن تكون وسيلة اتصال ناجحة بين البيت والمدرسة، وتعاون المدرسة على حل الكثير من المشكلات التي يتطلب حلها التآزر والتعاون بين المعلمين وأولياء أمور الطلاب. ولعل أجل ما تقوم به هذه المجالس هو تبصير الآباء بأصول التربية الحديثة، وتنظم لهم المحاضرات والندوات والأحاديث في التربية وعلم النفس، وتوضح لهم أسس المعاملة الوجدانية والنفسية والسليمية، فيشب الجيل سليما معافى، ولا يكون أي تعارض بين التربية المنزلية والتربية المدرسية، وهو ما يشكو منه الكثير، فضلا عن أن تلك الروابط بين الآباء والمعلمين تحقق أسس الخدمات الاجتماعية الصحيحة. الباب الخامس: كيف نعامل الصغار؟ من المشكلات التي تواجه الآباء في كل زمان ومكان مشكلة القدر اللازم من التأديب، ولا شك أن جيلنا المعاصر قد قضى على كثير من الآراء التقليدية حين لم يكن للأطفال حق الظهور وحق الكلام أمام الآخرين، كما قضى على التأديب الصارم الذي كان لابد منه لتنفيذ التربية القديمة. فالطفل أصبح من حقه أن يسأل وأن يناقش وأن يعارض وأن يبدي وجهة نظره، وتتردد وسط هذا كله أصوات تنادي بوجوب تقيد الأطفال والتزام الأدب والاحترام كسمات من سمات أطفال القرن الماضي. والمشكلة أن القدر اللازم من تأديب الأطفال مشكلة قديمة عولجت ونوقشت جيلا بعد جيل، فإذا لم يكن كل أب مفكر قد تدبر هذه المشكلة قبل مجيء الطفل، فلا بد أنه سيتدبرها حين يكون طفله لا يملك حولا، وحين يكون موضع الحب في مهده، وتختلف آراؤه حسب خبراتهم وتجاربهم وثقافتهم، فهذا والد يقول سوف لا أفسده، ويقول آخر سأدعه يفعل ما يريد لأنه كل أملي في هذه الحياة، ويردد ثالث لقد عشت طفولة تعسة فيجب ألا أعيد الكرة بالنسبة لولدي. ورغم هذا كله فإن الكثير من الآراء والتمنيات تتعدل عند التطبيق، وينتهي الوالدان بعد عامين مع الأسف إلى أن طفلهما يحتاج إلى قبضة حديدية، فالأم بعد أن كانت تذلل وليدها ليل نهار وتمنحهم كل ما يريد وتهيئ له كل أسباب الراحة تتحول إلى طاغية وتكون مصدرا للأوامر والنواهي بل والصفعات الدائمة، ويقرر مزاج الأم أسلوب المعاملة حين تجد فجأة نفسها وقد نفذ صبرها، وأن نواياها الطيبة وسلوكها العطوف قد تحول فجأة إلى القسوة والغلظة. وهذه أم تصرخ بأعلى صوتها لقد حاولت التفاهم معه ولكنه لم يفهم إلا بالضرب. وترى أخرى وهي في حيرة بالغة أن الكلمة الطيبة تكون علاجا لأحد أولادها، ولكنها لا تفيد مع الآخر لأنه لن تصلح حاله إلا بالقسوة. ومشكلة التأديب في الواقع مرتبطة إلى حد كبير بالتجربة والخبرة، وفي بعض الأحيان بالمزاج الوقتي، وما ذلك إلا لأنها لم تحل بعد. وإن كان رجال التربية يتفقون على أن التأديب البالغ الصرامة أو الشديد الليونة كلاهما سيء الأثر والنتائج، فالطفل الذي ينشأ على قواعد صارمة يعاني في كبره نتائج الضغط والقمع ويعجز عن التكيف مع الحياة وعناصرها. والطفل الذي يحيا حياة فيها من التدليل قدر أكثر من الضروري يشب اتكاليا وأنانيا لا يهتم إلا بمصالح نفسه وذاته، والواقع أن كلا النوعين بما فيهما من أضرار وأخطار أفضل إلى حد ما من التأديب الذي تتعاقب فيه الصرامة والقسوة ثم الليونة والتدليل. والطفل في هذه الحالة الأخيرة لا يعرف بالضبط أين مكانه، فالأم الذي تمنح وليدها عن سخاء في كل مناسبة تريدها هي، وإذا طلب الطفل شراء حلوى رفضت بكل قسوة وعنف، والأب الذي لطم وجه ولده لأنه رفع صوته أمام إخوانه، ثم يرى والده لا يتحدث إلا بصراخ وصوت مرتفع. هذا الطفل تعس شقي لأنه لا يستطيع أن يتفهم أسباب المعاملة الطيبة ونوبات المعاملة السيئة، رغم أن لحظات التدليل لا يمكن بحال أن تذهب بالحيرة المتزايدة التي يقاس منها الطفل. عالم الطفل. إن الطفل يعيش في عالم لا يعرف القواعد، والطفل المدلل يعرف دائما أنه قادر على عمل ما يريد في أي وقت يريد، والطفل الذي يعيش مع والدين متشددين لن يستطيع ذلك أبدا، بل أنه يشعر بعدم القدرة على الإرادة. أما الطفل الذي يعيش مع والدين متقلبين بين الشدة واللين فلا يمكن أن يتأكد من شيء، وعليه أن يترقب ويترقب الفرص ليوجهها حسب رغبته، ولكن الأحداث أكبر من مستواه فيعيش في متاهات، ولا تتوفر لديه غير فرص ضئيلة جدا لكي ينمو ويصبح شخصا متزنا. والقلق الماثل في حياته منذ أيامه الأولى يجعله دائم التردد والتوتر، يبحث دائما عن نذر الخطر ليرسم منها في خياله المحدود النتائج السيئة، ولا يجد أمامه مثلا يكتفيه من ضبط النفس أو الصبر أو الاعتماد على النفس أو قوة الاحتمال. إن من حق فلذات أكبادنا علينا أن تكون معاملتنا لهم على نمط واحد قدر ما نستطيع، كي نوضح في نفوسهم صورة واضحة واحدة عن أنفسنا، لأن الطفل لا يستطيع أن يواجه الآراء المتضاربة ويتحمل مسؤولية الاختيار. وهناك اختلاف كبير بين المنح والمنع وبين التقلب في ضبط نشاط الطفل بدون سبب. ومن الحكمة أن نفسر قراراتنا للطفل تفسيرا يستطيع أن يفهمه، فحين نقول له لا تلعب بالكبريت لأنه يمكن أن يقبل الطفل الأمر ولو على مضض، وهذا يجعل هذه الأوامر مفهومة لديه ويجعل معرفته تواكب نموه دائما. وقد يقول قائل إن هذا انصياع للطفل بإعطائه تفسيرا لتصرفاتنا، ولكن هذا أقل ما يمكن نحوه في هذا المجال باعتباره صاحب عقل وتفكير. التربية والتأديب. وتختلف النظريات لرجال التربية بالنسبة للتأديب، فالبعض ينادي بالتأدب الحر ويحذرون من الكبت والقمع والعقد النفسية عند الطفل، وآخرون ينادون بنظرية أن الطفل يجب أن يكون تأديبه موجها في إطار من الحزم والقسوة، ورغم الحقيقة الثابتة وهي أن وجهة نظر الطفل دائما تتعارض مع وجهة نظر الراشد، فإن الطريقة المثلى تحتم علينا توجيه الطفل إبان نموه توجيها متزنا ثابتا ومضطربا. مبدأ الواقعية في نظر الطفل. إن حياة الطفل يحكمها اعتبار أساسي واحد وهو ما أريده الآن، فقد يلعب وهو جائع والطعام معد على المائدة، وهو يكره عمه لأنه يقوم بنهره ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد، وهو يريد أمه وقد تكون مريضة أو مشغولة ولكنه يصرخ إلى أن تحضر أمه. أما الشخص السوي فلا يمكن أن يحكم حياته الاعتبار السابق، وإلا اعتبر خارجا على القانون والمجتمع. إنه يريد أن يشتري سيارة ولكنه لا يملك المال، ويكره زميله في العمل ولكنه يعرف معنى العمل بإخلاص. ومن هنا يختلف عالم الأطفال وعالم الكبار، وعلى الآباء والمعلمين أن يعملوا على تقريب وجهة النظر بين الاتجاهين، وأن يحولوا مبدأ اللذة الوقتية عند الطفل إلى مبدأ الواقعية التي تسير عليها الحياة. وكثير من الكبار معلمين أو آباء يجدون صعوبة في التسليم بالبطء الحتمي الذي تتسم به عملية التغيير، والكثير يخفون في تقدير ضخامة الأشياء الصغيرة بالنسبة لعقل الطفل حين يطلب إليه تنفيذها. والعبارات العادية التي يتعبنا ترديدها مثل كن نظيفا، كن هادئا، كن مؤدبا، أسأل بلطف، كن عطوفا، ما هي إلا ألوان من السلوك الغريب عن طبيعة الطفل، فلا عجب إن هو استغرق بعض الوقت كي يتفهمها ويبلورها إلى مستواه الإدراكي ثم يعمل بها. انتهى كتاب أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض، قرأه عليكم بشير عبد الرحيم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.